قال الإمام العزبي في كتابه الشريعة استثناء النداب مثل السنة التي دلت العقلاء على أن الله عز وجل على عرشه فوق سبع سماوات وعلمه محيط بكل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن الحسن الحراني قال أخبرنا محمد بن عدان البرسي قال أخبرنا وحي بن عيسى الغالبي عن الأعمش عن كليل بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت تبارك الله الذي وسع سمعه الأصوات كلها إن المرأة لتنادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعض إذ أنزل الله عز وجل قد سمع الله قوله في تجاريه في زوجها. قال يحيى كذا قال الأعمش قال حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا محمد بن سليمان بويل قال حدثنا الوليد بن أبي خوف عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رحمة الله عليه قال كنت جالسا بالبطحاء في عصابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مرت عليه السحابة فنظر إليها فقال لهم هل تدرون ما اسم هذه؟ قالوا نعم اسم هذه السحاب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمزر؟ قالوا والمزر. قال والغوايا؟ ثم قال هل تدرون ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا. قال فإن بعد ما بينهما إلا إحدى وإلا اثنتان وإلا 73 سنة إلى السماء والسماء فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات ثم قال فوق السماء السابعة بحر ما بين أكثره وأعلاه مثل ما بين السماء هي سماء ثم فوق ذلك 800 أوعال بين أضلاعهن وركبهن مثل ما بين السماء إلى سماء ثم الله عز وجل فوق ذلك. قال حدثنا أبو بكر أبو داود قال حدثنا عباد بن عقيب الرياضي قال أخبرنا الوليد بن أبي ثور عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب قال كنا جلوسا بالبطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمرت سحابة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال هل تدرون ما هذا؟ قلنا السحاب. قال أو النجم؟ قلنا أو النجم. قال أو العنان؟ قلنا أو العنان. قال فهل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قلنا لا. قال 71 أو 72 أو 73 والتي فوقها مثل ذلك حتى عد 7 سماوات على نحو ذلك ثم فوق السماء السابعة البحر أسفله من أعلاه مثل ما بين السماء إلى السماء ثم فوقه 8 أوعال بين أضلاعهن وركبهن مثل ما بين السماء إلى السماء ثم العرش فوق ذلك فإن الله عز وجل فوق العرش. قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا عروة بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن أبي هاشم عن مجاهد عن ابن عباس قال إن الله عز وجل استوى على عرشه قبل أن يخلق شيئا فكان أول ما خلق القلم فأمره أن يكتب ما هو ظاهر إلى يوم القيامة فإنما يجري الناس في أمر قد بلغ منه. قال حدثنا عن ابي داود قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا حفص بن عبد الرحمن قال سمعت محمد بن اسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه عن جده قال اني لعند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذ جاءه اعرابي فقال يا رسول الله جهلت الانعام وجاء العيال وهلكت الاموال وهلكت الانعام فاستسق لنا فانا نستشفع بك على الله عز وجل ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هل تدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فما زال يسبح حتى عز في وجوه اصحابه. وقال ويحك إنه لا يستطيع بالله على أحد شأن الله أعظم من ذلك ويحك إنه لفوق سماواته وهو على عرشه وإنه لهكذا مثل القبة وعشارة بيده وإنه لا يقص أطيق الرحم بالراكب. قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شهير قال حدثنا محمد بن سعيد بن أسكر قال حدثنا عيون بن حماد قال حدثنا عيون بن مسلم قال حدثنا معين بن حماد قال حدثنا عيون بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن علي بن أبي زكريا عن رجاء بن حيوة عن النواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تكلم عز وجل بالوحي أخذت السماء منه رعدة أي قال رجفة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات سئقوا وخروا لله عز وجل سجدا فيقول أول ما يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه تبارك وتعالى بما أراد من وحيه فيمري به جبريل على ملائكة سماء سماء كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير فيمري جبريل بالوحي حيث أمره الله عز وجل من السماء والأرض. قال حدثنا أبو بكر أبي داود قال حدثنا علي بن حسين بن إبراهيم قال حدثنا أبي معاوية الضرير عن الأعمس عن أبي الضحى مسلم بن سديد عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تكلم الله عز وجل بالوحي سمع أهل السماء سلسلة كذر السلسلة على الصفاء قال فيسعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل عليه السلام فإذا جاءهم جبريل عليه السلام فزع قلوبهم قال فيقولون يا جبريل ماذا قال ربكم قال الحق فينادون الحق الحق. قال محمد بن حسين رحمه الله فهذه السنن قد اتفقت معانيها ويصدق بعضها بعضا وكلها تدل على ما قلنا ان الله عز وجل على عرشه فوق سماواته وقد احاط علمه بكل شيء وانه سميع بصير عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم اما بعد احنا بدانا هذه النصوص ساقها المؤلف لإثبات علو الله وأنه فوق سماواته فوق عرشه وأنه بكل شيء عليم حاكم كل شيء عليه في السماوات وفي الأرضين لا يخفى عليه شيء من حركة ولا سكون يرى كل شيء ويسمع كل شيء لا تخفى عليه خافية. ساق المؤلف أمر من الأحاديث فيها الضعيف وفيها الصحيح والقضية ثابتة للقرآن وهي صحيحة لا شك ويسوق مثل هذه الأدلة التي فيها شبع الكلام بأساليبها للاستئناس في الإسلام بها فقط لا لاعتماد عليها ولا احتياج بها فالأساس هو القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة وقد أثبت الله تبارك وتعالى علوه على خلقه وكونه فوق العرش فوق السماوات في سبع آيات صريحة في إثبات هذه القضية الرحمن استوى في سبع آيات فبعض هذه الآيات شاكل في إثبات أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق سماواته وفوق عرشه على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى علم لا يشبه علم المخلوقين استواء لا يشبه استواء المخلوقين وهذا كلام أو قاعدة أن إثبات الله تبارك وتعالى له صفات الكمال مع اعتقاد توجيهه عن مشابهة المخلوقين في ضوء قول مالك الاستواء معلوم والكيف مجهود والسؤال غير ذلك العلوم من إثبات الله كلها، العلوم والنزول والمجيء والوجه واليدين والغضب والسمع والقدرة والإرادة، نثبتها على أساس أنها معلومة وحقائق ثابتة لله تبارك وتعالى. وفي نفس الوقت نعتقد أننا لا نعلم الكيفية، لأنه لا نعلم الكيفية إلا عز وجل كما قال: ولا يحيطون به علما. فلا نحيط بذاته، نؤمن في ذاته ونثبتها ذات وجود، ومع ذلك لا نحيط بها علما ولا نعرف كيفية هذه الذات. كما نعرف الاستواء في العلوم، في النزول، في المجيء، في الرضا، في الغضب، في الصمت، نؤمن بهذه الاشياء على انها حقائق خالقة لله عز وجل، ولا نستطيع ان نعرف كيفية شيء منها. كما قال تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فذاته لا تشبه الذوات، واستواء لا في استواء المخلوقين، وعلمه لا في علم المخلوقين، وبصره وقدرته وإرادته ويده ونزوله ورجله، كل تلك الصفات تليق بهذه الذات التي نؤمن بها ونثبتها، ولكن لا نعرف كيفيتها. فكذلك الصفات، ولأن كل صفة ثبتت في كتاب الله وثبتت لرسول الله على الوجه اللائق لله الذي لا يشابه صفات المخلوقين، على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كذلك الذي شيء يقول هو الله احد ولم يكن له كفوا احد. وهل تعلم يا سميع؟ هذه فيها قاعده عامه لاثبات نفي المماثله عن الله تبارك وتعالى، لا مماثله في الذات ولا في الصفات ولا في الافعال. فذاته لا تكون الدواء، ليس كذلك شيء في ذاته، ليس كذلك في صفاته، ليس كمثله شيء في افعاله. هذه الأمور اللي يعرفها يثبت الله ما أخبر في كتاب السنة، ونفي عنه ما نفى عن كتاب السنة، الذي يثبت أن يجب الله تبارك وتعالى، أن يجب الله تبارك وتعالى، سواء الذات أو الصفات أو الأفعال. هذه الأمور نضبطها بارك الله فيكم. ويقول بذلك عن طرق أهل الضلال الذين يشبهون الله عز وجل ثم ينفذون التشبيه الى التعطيل، او يصدون الى المدير الى هذا التشبيه، فكلهم على ضلال، وكل يشبه المعطل كما يقال، وكل معطل مشبه. فالذي يعطل لا ينتهي الى التعطيل الا بعد ان يتصور التشبيه، والمشبه شبه الله عز وجل وجمد عند التشبيه، وقال له صلى الله عليه وسلم: يا بطل صلى الله عليه وسلم سياسه سائله. فهؤلاء يرد على هؤلاء بقوله ليس كمثل شيء، وقوله لم يكن له كفوا احد، وقوله هل تعلم ولا تدري. المشبه بعلم ذلك الله ليس كمثل شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله كما في هذه النصوص وغيرها. ومن يرد على المعدل بما اثبته الله من النصوص، واثبته من صفاته بالنصوص الثابته للقران والسنه، ويقول: نحن نثبت لله الاسماء والصفات، ونؤمن بذلك على اساس نفي المشابهه عن الله عز وجل بمقتضى قوله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالسميع البصير فيه الحديث دليل واضح على اثبات الاسماء والصفات لله عز وجل. فالله يامرنا ان نثبت له الأسماء والصفات، ويقبلنا بأسماء والصفات نصدق فيها. فقولنا وهو السميع البصير دليل على أن الله سمع علم. هل كفر المخلوقين؟ تعالى الله بعدك. ما الدليل؟ ليس كمثله شيء. البصير هل دخل كمثل المخلوقين؟ تعالى الله بعدك. ما الدليل؟ ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنخالف المشبهة بسنادا الى قوله ليس كمثله شيء، وانت تعلم ما سميع، وقوله ولو يكن له كفوا احد. وهذه ادلتنا على ابطال لفظ المشبهه، وادلتنا على ابطال ما يقوله المعطل من إما أن يعطل له كل الأسماء والصفات، وإما أن ينفي الصفات ويثبت الأسماء، وأسماء يقول هي الجوفاء لا معنى لها فأنا أعلمها وكبيرة، وإما أن يثبت بعض الصفات ويعطل بعض، فنرد على الجميع من المشبهة بأصلافهم ما غفر بأصلافهم والمشبه بأصلافهم رد عليهم بقيده ليس في المفتشين والصلاة البصير وبالنسبة الثابتة من كتاب السنة التي أهدت الله صلاة الكمال ونزهته عن صفات النفس. فيتعالى الله عز وجل أن يصف نفسه بصفة النفس هذا عند الأدواق الأخرى، والدليل أنه نفى عن نفسه النفائس لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، فهذا نقص نزه الله عنه نفسه سبحانه وتعالى. لما قال اترك الله لرب لا رب كان يقول ملائكه ملائكه الله، واليهود يقول عزيز ابن الله، والنصارى يقول عيسى ابن الله، فلا تبارك وتعالى قل هو الله احد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فكذب الجميع الذين ادعوا له البلاغ او البليغ تعالى عن ذلك علوا كبيرها. لما كان قال يسبب النفس نزه الله نفسه عنها وقال فيما يدعى له ورد لقد جئتم شيئا ادعى تصاب السماوات لتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا في كل ما في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا ما دعوا إلى الموت إلا عبيد كل ما في السماوات والأرض لقد أحصاه عبدا عبدا. فلما كانت مثل هذه الأمور قد النفس رضي الله عنه في آية تتنزه إسحاق هذه المقاييس هذا سأل الله عز وجل. إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول فيما يصل الزاد مثل هذا الكلام كيف تخلص بالنقائص؟ فعند المعتزلة والجهمية يعني إذا أثبت الله سمعا وبصرا وقدرة وإرادة وإلى آخره شبه الله بخلقه، وهذا تنقص قبحهم الله قبحهم الله تعطلوا هذه الصفات فجرأوا على رد كتاب الله وصلة رسوله. والله تبارك وتعالى أثبت نفسه هذه الصفات، والرسول أثبت هذه الصفات، والصحابة أثبت هذه الصفات. أرأيتم لو كان في شيء منها نقص أيثبتونها الله؟ أرأيتم أنها لو كانت تكتب التأييد أيتركونها بدون تأييد؟ أيترك ما ذلك بدون تأييد بدون بيان؟ أيترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بدون تأييد؟ حيث الصحابة ذلك بالتأييد؟ تعالى الله عما يقولون وهذا أعجبها لأنها تقتضي إثبات الكمال لله بارك الله تعالى. فأثبت نفسه لا تنطبق بجلاله، وأثبت نفسه لا تنطبق بجلاله، وأثبت لنفسه أفعالا تليق بجلاله، وقال تعالى ربي سبحانه وتعالى. هؤلاء إلا أي أنه الصفات الذاتية قد سمع البصر وهذا القدر وهذا فإن الصفات التليق بالنور والمجيء والرضا والغضب ومشاكل ذلك زعم منهم أن إثبات هذه الصفات يحرم التشبيه، فتليقت وتنجست عقولهم وقلوبهم بالتشبيه فأداهم ذلك إلى تعقيد الصفات، وقعوا في التشبيه ثم انحدروا إلى قوة التعطيل، والمشبهة شبه الله ابتداء وبقوا على تشبيه باطل، فلم يثبتوا الله في هذا الكلام. أثبتوا له صفات غير ما أثبت نفسه، أثبت له صفات لا في بصر المخلوقين، وهم أثبتوا له صفات في بصر المخلوقين فلم يثبتوا له صفات الكمال. فكل مشبه معطل وكل معطل مشبه، وأهل السنة والحق والصحابة والتابعين ومن تم الإحسان أهل إثبات وتنزيه، إثبات صفات الكمال وتنزيه لها صفات النقائص وصفات النقص أما كيف يشابه صفات المخلوقين. هذا ما نقوله بناس مكان الدرس، والأحاديث ويرى لكم المحقق يعني أشار إلى بعض الأحاديث هذه ونحن كما قلنا غير مرة إلا طرق النبيت يعني سياق المؤلف لا من باب الاستئناس لا من باب الاحتياج الاحتجاج يا أخوان طرق النبيكم. وبعضهم مثل حديث العباس الذي فيه إن بين كل السماء والسماء قال سبعون مسار الطواف قال سبعون وسبعون أطواف وسبعون سنة. ويأتي حديث آخر إلى أن المسافات بين كل سماء والسماء 500 سنة فيختلف بين الحديثين وإلى المسافات هذه تختلف بحسب الوسائل فقد يكون وسيلة الإبل مثلا فيقدر هذا المكان وتأمل فسيد الإبل خمس أسبع وبسيد الفرق المضمن الجوال قد إبل أشك أي فرق جوال مهمة يقطع لثلاثة أفضل ولا يقطع الإبل يمكن يقطع في اليوم ما يقطع سيد الإبل في أيام فيجمعون بين حد هذا الحديث هذه الأباس أن يتقدر فيه المسافات في 73 أو 72 وبين حديث بين كل سنة إلى 75 سنة يجمع بينها بهذا التوفيق إن هذا يرجع إلى اختلاف المسافات واختلاف السير اختلاف السير وسير السير قد تكون إبل وقد تكون غيرها حمير وقد تكون خيول مدمرة سريعة بارك الله فإذا كان تقدير بالخيول مدمرة سريعة فسريعة أكثر السريعة وقد يتوقف لا تصرف هكذا وقفت بين الحديثين هذا على طرف حديث الحديث هذا الذي يضع حديث حديث خلص مئة نجاة مثل حديث خلص مئة نعم في إشكال أخذ حديث الناسين يعني حديث الملائكة في إثبات الأداء حديث الله في السماء إذا تكلم الله عز وجل بالوحي ففي إثبات الكلام بالله عز وجل أخذت السماء من ورعبة يتجه الكون إذا تكلم الله عز وجل ويصعد الملائكة فإذا تجزع عن قلوبهم فذهب عن الفزع وذهب عن الصعقة يسأل ماذا قال ربنا فيقول جبريل يا ربكم الحق فيقول الحق شاعر الحديث أن الله يتكلم وإن لكلامه شأنا عظيما وإن السماوات تتجه من كلامه وإن الملائكة لا يصعقون من كلامه الملائكة الغلاظ الشداد الذي قد الملك الموكل بالسحاب والملك الموكل بالغلاظ والملك الموكل بالثبات لا يستوعب أنه إلا نازل خلاص ملائكة لا يستوعب أنه إلا نازل لكن لا يستوعب السماء كلام الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يعني وجد جبريل خلق فيه من الطاقة ما يتحمل به سماء كلام الله بقدرة الله عز وجل فيخبرهم بما حصل بظن أن الله قال الشاهد في إثبات كلام الله عز وجل في إثبات علم الله وأن الله أحاط بكل شيء علما كما في حديث عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع السماء والأسواق لقد كانت يعني المرأة التي تحاول رسول الله يخفى عليه بعض كلامها يخفى عليه بعض كلامها والله فأنزل الله عز وجل تبسل على الله وقول مؤتي في جاد وقت زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاواتها إلا الله السميع البصير انظروا يعني محاورة رقبية بين رسول الله بين هذه المرأة التي ظهر منها زوجها وتريد الرجوع إلى زوجها وكان الظهار بمنزلة الطلاق الجاهلية ولم يأتي حكم في قضية الظهار من يزل الرسول صلى الله عليه وسلم فبكى على الأسباب بارك الله فيكم فإذا الله عز وجل يعني حل هذه المشكلة وبين حكم الظهار وأن من ظهر من زوجته يعني عليه قبل أن يكفر هذا أول حرام ومنكر يقول وزور ما يجوز قوله فإذا وقع فيه المسلم واستغفر الله العظيم لهذا السوء وهذا البلاء فإلا عليه لا تحرم عليه هذه المرأة التي ظهر منها تأخذ عليه ثلاث جبران المسك على وصها حتى يأتي بكفارة، وكفارة إلا ترقبة مؤمنة وإلا إطعاء 60 مسكين أو صوم شهرين لعباد عين. شاهد إلا لذا تقبل الله عز وجل هذه القضية وصل هذا التحاور وأنزل الله تبارك وتعالى حل هذه المشكلة وأنزل حكمها. سمع ذلك من فوق الأسماوات وفوق العرش سبحانه وتعالى، لأنه يصنع ويعلم كل ما يدري في هذا الكون من حركة الأسماوات، فلا يخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. عبد الله بن عائشة وقد حكت هذه القصة، ويؤخذ من الآية هذه أو من هذه السورة أن الله قد سمع حدث ذلك بسورة النبي قتل الله قوله في تجاوز لك في جلدها، فأثبت صوت السمع بصيغة الفعل الماضي قد سمع، قد سمع وقال والله يسمع، أثبت هذه الصفة صفة السمع بصيغة المضارع وقال إنه سميع عليم وسميع بصير، أثبت ذلك أيضا في الوصف سميع وبمصدر ومصدقاته أثبت الله سمعه سبحانه وتعالى، وهذا فيه رب على من يعقلون سمع الله وبصره سبحانه وتعالى. وصلى الله عليه وسلم وهو جر رجع الله سمع أهل الصلاة صلى كجر السلسلة على الصفاء، وقد يأتي يعني كيف يشبه يعني وحي الله عز وجل بجر السلسلة على الصفاء، هذا تشبيه للمسموع، نحن نسمع بارك الله فيك السلسلة جرى السلسلة على الصفوان نسمع ذلك، هذا ليس في تشبيه كلام الله ووحيه بهذا وعلو فيه تشبيه لا نسمع نحن تشبيه سمعنا تشبيه سمعنا بارك الله فيكم وبجدر تشبيه سمع الملائكة لكلام الله عز وجل بسمعنا بجمع سلسلة على الصفوان، ليس فيه تشبيه لكلام الله وإنما فيه تشبيه السمع بسمع سمعنا بسمع الملائكة، الملائكة تسمع كلام الله تبارك وتعالى، عبد الله عز وجل الذي لا يشبه كلام المخلوقين بارك الله، وهذا بالتقريب بالتقريب وتشبيه ما يسمعه الملائكة من كلام الله أو تشبيه سمعنا تشبيه سمع الملائكة لكلام الله من تشبيه سمع الله بجد السلسلة على الصفوان، شاهد إنه تشبيه سمع الملائكة لا تشبيه المسموع بالمسموع، فالمسموع كلام الله لا يشبه لا جر السلسلة على الصفوان ولا غيرها، وإنما هذا تشبيه سمع الملائكة. لا الحديث كما رأيتم يعني درس المحقق قبيل ما فيها من باس وما فيها من صحة شيخنا حضركم الله. يقول السائل ما كان يجب ان يثبت خبر الثقة ما كان يجب يوصل الحديث او الخبر الذي يجب قبوله شروط الخبر او يجب قبوله بارك الله اما يوصل المصطلح أن الخبر الصحيح والله عدل كان الضبط متصل السند غير العمل ولا شان، إذا توقف هذه الصفات هذه الشروط في خبر من الأخبار يجب قبوله. شيخنا حياكم الله. يقول السائل ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أذنه وإلى بصره لإثبات السمع والبصر لله تعالى، فهل يجوز لنا أن نفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في بقية الصفات، هل يجوز لنا أن نفعل مثل ذلك؟ لا تقرأ محرما حتى لا تفعل ذلك، وقال إنسان لا يفعل لي وأفدت له لا بأس، لكن عند الأطراء لا يجوز الإشارة حتى حديث الجارة يضعفه له ويتطلعه فيه. الرسول أشار إلى الله عز وجل في المشهد العظيم يوم عرفاء أيام النحر على هذا ما قطع لنا اللهم أشهد وفع إليه الله عز وجل وأكرم الجار حول الأعصاب أنا من حول الأعصاب في السماء أعصاب في السماء فلا تعرف رسول الله أكبرها على هذه الإشارة لا يكمل الله عليه الصلاة والسلام. وعندهم لا يجوز الإشارة إلى الله عز وجل لأن الله ليس فوقه، فإذا أشرت إلى فوقه هذا جريء لأن أدب مسائل فقهية شبهنا الله عز وجل تعالى أن يكون بينه وكبيرا. فرسل أشار لإثبات أن له سمع الحقيقة وأن له بصر الحقيقة لا تشبيها بسمع الله بسمعه وبصر الله بصره، فعلى ذلك ولا يريد رسول ذلك إنما يريد أن يثبت أن لله سمع الحقيقة وأن له بصر الحقيقة. شيخنا حياكم الله والسلام يطلب إعادة شرح كل مشبه معقل وكل معقل مشبه. المشبه المعقل كما قلنا سلفا ما عقل العلو والاستواء والوجه واليدين والرضا والغضب إلا بعد أن تصور أن نصوص الكتاب والسنة التي دلت على هذه الصفات تقتضي التشبيه، تقتضي التشبيه، النصوص التي نص دلت على هذه الصفات تقتضي التشبيه، فلها على الله ما دلت عليه هذه النصوص، هذا تعقيل جاء بعد التشبيه. تصور أن معاني هذه النصوص تدل على تشبيه الله بخلقه، استقر هذا الباطل في قلبه فاضطره الشيطان بعد استدعاء هذا الباطل في نفسه الى نفي هذه الصفات. هذا شبه اولا ولا واضح ولا ثم اقل طيب المشبه الماضي كيف؟ لان شبه الله بخلقه والله ما جاء لا يقابل الشبه لا يجب ان يتابع وهو أكبر رسالة وشبه الله عز وجل بخلقه. إذا ما أثبت الله الصفات التي دلت عليها النصوص عقلها المعاليها الحقيقية التي دلت عليها وآمر بذلك رسول الله وأصحابه الكرام والتابعين دلت على صفات تليق بجلال الله لا تشبه صفات المخلوقين. وهذا المشبه فهو النصوص أن صفات الله مثله وبصره واستيائه أنها مثل صفات المخلوقين تماما، فآمن بهذا التشبيه ولم يؤمن بصفات وقد الله عز وجل عقلها، فهذا شبه العقل كما أن العقل شبه العقل. فكل مشبه العقل وكل معقل مشبه. نعم شيخنا حياكم الله. تقول السائل هل صحيح بأن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش بذاته وأنه معنا بذاته؟ الله على العرش ولا على بعلمه وسمعه وبصره لا بذاته تعالى عن ذلك أن يكبره، لأن هذا قول أهل العلوم وقد كفره السلف. الله فوق عرشه وهو معنا بعلمه وسمعه وبصره واطلاعه عز وجل فلا تخفى عليه خافية. ولهذا فسر السلف آية المعية بأن العلم والاطلاع للشهادة مع الإيمان بأن الله فوق خلقه جميعا وتعالى أن يكون في شيء من خلقه. شيخنا حضرتكم الله يقول السائل ما رأيكم في من يقول لا بد من التدرج مع الناس في تعليم المنهج كما تدرج الله في تحريم الخمر. بالإخبار بين هذا التدرج حتى نفهم أين حقا أخذ هذا بكلامنا بارك الله فيك. هذه الثانية تدرج الأخوة المؤمنين وتدرج الجاهلية التحريم أن لا مال على من أهل العقيدة والتوحيد إلا بعد أن تكون الدولة. ها حبيب هذا هذا باطل بارك الله فيك، لأن هؤلاء أهل ولاء عقائد فاسدة يأخذ المعاينة الشرطية ويختار من هذا الأشياء. هذا كله وجه التعليم يعني يوجهك إلى بلد بارك الله فيك وفيه ضلال واعتراض والرفض والأشياء، خذ بالحكمة بداء من حجة الأنبياء بداء من حجة الأنبياء. إذا استمرت العقيدة في أنفسهم يجب التشريعات الحاكمية والحاجات بارك الله فيك. هذا التوابع الأول هكذا وضربوا غير تدابعهم وضربوا الله هو الصيء على قرينة الأنبياء عليه الصلاة والسلام. يبدأ بالدعوة الحكمة ولا تبدأ أفضل في كل إلا التفاصيل على عبد الله وكلمة الطاغوت. فهم يريدون أن يؤخذوا ما قدر الله وقدر أخر الله. أخ طريقة الأنبياء أخ طريقة المنهج الذي أخذ الله به أجر الأنبياء. فلما يأتي إلى أرضاء فاسدة في نهاية المساء ونهاية الظلام لماذا يبدأون؟ والدليل صحيح أليس كذلك؟ والدليل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا يعني هل المليان يقع الكراسي؟ أنتم تحرم غير أعزانا أحيث الكراسي؟ هذا التوحيد حرمة الأوثان الشركيات مظاهرها أسبابها وسائلها من اهتداها الحمد لله من المهتدي ليس عليك هداهم. فنبدأ من حيث بدأ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى استقر طبعا مقاعد كفار وهو النصارى كما في حديث معاذ لما بعث الرمل ثم تأتي طريق أهل الكتاب فليقل أول ما أخذوا من الشيخ أي أول ما أخذوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا طاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فإذا طاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات صدقة في أموالهم تؤخذ من الأغنياء وترد على فقرائهم. هذا التدرج الشيء أنا هذا السر. أما ذكر المسلمون عندهم بعض فساد عقائدي صح عقائدي تحصل عندهم جاهزة وكتاب جاهزة تكون قد اكتسب لنا راحة. بارك الله فيكم. نعم هذا التدرج يأخذ الدعوة البدء بالتوحيد سواء كان من طوع إسلامي في غلالة وشركيات أو كان من سماء مصراوي أو يهودي أو وطني نتدرج بالبدء بالتوحيد وعقبها ثم تأتي على المراحل التي ذكرها الحديث معاذ رضي الله عنه. بعد كل السعادة أنا ولا شيء لا يفعل غير الله يا أخي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عند العلم فقط بالعلم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يقول السائل هل نصيحة لطالب العلم يعتد برأيه ويتهم آراء علماء الكبار في تفسير النصوص؟ هو لم يصح ينصح أولا بحكم الله عز وجل والإخلاص له والتواضع واحترام أهل العلم هل أهل العلماء السابقين ولا كل الجديد بارك الله فيك يستأدب ويستفيد منهم بارك الله فيك. فإن الحق الكبير أن يوقر من حق العالم أن يوقر أن يستفاد منهم بارك الله فيكم. وإذا خلى الإنسان من الأدب وركب رأسه واغتر لنفسه هذا لا شيء في طريق الهلاك والعياذ بالله. الخوارج ما أوتئل من هذا الباب كانوا لا يعتدون بعد بأقوال ولا معتدون ومن آدم الصحابة فما كان وقالوا بارك الله فيك معتدون بأقوالهم لا يرجعون لتفسير الصحابة وفهم الصحابة الإسلام والقرآن اليوم كفروا لماذا؟ لأن غرورهم قادهم إلى أن يكون يكفينا يعني في هذا القرآن هي العربية. ما كل سنة ولا غيرها، يعني كل سنة فكبروا والعياذ بالله. حوالات العلماء والفعلاء قالوا منزلتهم والعياذ بالله. وجهني يا رب يقول لك العلماء أسئلة ما زلت أسأل. مخالفة العلماء والاعتبار بالرأي. فما ظن من رم ما رحم فيك إلا بهذا الأسلوب. فهو يوصل هذا الأخ المغرور قل اتق الله بنفسك فإنك والله ما تضر الإسلام وإنما تضر نفسك فارفق بها ما رحم فيك والوندل بوندل وخذ العلم العلماء ما رحم فيكم استفد منهم. وإذا وصلت إلى مرتبة عالية مرتبة الترجيح بالأدلة والبراهين هذا هي علم الحقيقة الترجيح من كلام القدامى ما يظهر لك بالأدلة الواضحة أن هذا الرأي خطأ. أيوه ما ليس ناسهم لكنهم خيار الله وهم يرفض الأنبياء ورغم هذا النزل العظيمة يجب على الشاب أن يراعيها بارك الله فيكم وأن يستفيد والعلماء وأنه إلى أذن أخيرة طويلة يمكن ما يستطيع يستقل ويمشي بنفسه ويبني حتى تنقل لذلك. نعم شيخ رحمة الله يقول السائل ما رأيكم في هذه المقولة إن الله ما رأيناه ولكن بالعقل عرفناه وما رأيناه ولكن بالشرع رأي وقلنا بالفترة فطلق الله على معرفته ولقامه وأكد ذلك إلى بدء الصلاة والوحي فعرفك الله بأن الله سمعنا وبصرنا وعلمنا واستواءنا بارك الله فيك كثيرا الاشياء لا تعرفها الا بواسطه الشرع العبد يهدف يريد الله بالله لكن التفصيل لا بد من الشرع فلو فطرت على معرفته ان خالق هذا الكون ورب هذا الكون مدبر لكن لقيت اشياء كثيره لا بد منها وقد يكون انكارها كفر بل انكارها كفر بعد قد تكلم السنه مثل الاستواء من ثابت بالعقل ثابت بالشرع النزول والمجيء هذه هذا الشر مهم بالعقول بارك الله فيكم. هناك آيات كثيرة وأحاديث كثيرة يجب الإيمان بها ولا يستغني العقل عنها ولا يستغني فلابد أن يتلقاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم ها؟ المنقول والعقل والمنقول كلها كلها والعقل والمنقول بارك الله فيك تبسم شيخنا حضركم الله يقول السائل على ذكر حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه في الاستسقاء انه قد ظهر عندنا في بلادنا في مناطق النخيل ثلاثة ثلاثة استسقاء نخيل النخيل النخيل مناطق النخيل احسن النخيل ثلاثة صلاة الاستسقاء يصليها الناس ويدعون الله ان يرزقهم الحرث ليتم مرج التنور نعم ويقصون هذا العمل وهذه الصلاة على صلاة الاستسقاء فهل عملهم هذا فيه وجه من الصحة ام هو محدث وبدعة في دين الله تعالى؟ لا لا اذا نزل مثلا البريق اللهم حوالينا ولا حول فلا جاء عراب لا يلقى الله لك في الأموال وقطع السبول وكذا وكذا قد والله أي حدود فجاء الله فقط أهل الأجياد يعني صحابة وانتشارات وجلات فمطلع سبيعا حتى يعني تضرق الضواب والبزارة والأشياء وقطع السبول قال رسول الله يعني قطع السبول وكذا وكذا قد والله لنا فلا لما حوالينا ولا أعرفها فهذا يحلم إذا جاء في البطر وهو يضرهم لما حوالينا ولا أعرفها بيعبك يكفي ما هو خلاص نسكا يصليه خلاص نسكا لا لا لا لا يصليه خلاص خلاص عدم رحل بسم الله عدم إنزال الله خلف الله عجل حضر مهو نسكا مبادل نسكا غلط لا يصلي لأن رسول الله ترى هذا كان يأتي الحرم بارك الله فيك إلا إذا لم يصلي ثلاث عدم الاستسقاء سمي ثلاث عدم الاستسقاء أي صلاة ترك المطر عليهم هذا كل هذا كأتي أيام الحر والتمور يشتد عليها الحر ولا يصلي من الصلاة خوفا على تمورهم وكذا يخلف الراتبون كذلك الصلاة الصالحة كل مخلوقة بدعة وكلهم ضلالة لكنهم أودوا إذا شافوا غير من وطار الحال يحكم اللهم حوالينا ولا علينا كما تعالى صلى الله عليه وسلم. أما صلاة فلا لا لا يكفي فصيلة قلت يقول أخبرني أحدهم أنك قلت بأنك وعدت الله بقلبك فنرجو التوضيح. هذا سؤال سألته في هذه الكويت هذه الحين بارك الله فيكم وأجل خير السلام أجل لأنه لا نتمنى أي بيت الحديث يا عباس اختلاف إلى الصحابة والعلماء الصحابة ما اختلفوا الصحابة ما اختلفوا عائشة نفر رؤية الله بالأبصار وابن عباس أثبت رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام بقلبه وهذا قد يحصل غير الرسول عليه الصلاة والسلام وهو المعرفة والكذا فراح طبل عليها مثل أبي الحسن من هؤلاء الدجالين طبل عليها وقال هذا كلام الصوفية وكذا ربنا عليهم وقال لم يقل أن السلف بارك الله فيك ما أدري في في رب لواحد سوداني اسمه حسن الحسين اسماعيل خلد غيره جمع أمثلة من كلام التنمية وكلام السلاف وإلى آخره بارك الله فيك يعني سؤال يقول عبد الله كأنك تراه تعبد الله بالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه وأن تكون تراه وأنه يراه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنا أبو أسأل هذا اللي أخبرته بمين؟ كيف ما أبو هذا كذا؟ كان سألني أخ متى يجي الحب والخبر؟ قلت أنا في شروط ولك في شروط وقال شروط تبو الخبر موجود على أن السعادة قال لي إنما من يتعلق على الكذا ولا أخوانا أن هؤلاء أفسدوا يعني أصول الفقه وأصول الحديث وصول الشريعة بأهوائها والعياذ بالله وظهرت آثار سيئة في نفوس كثير من الشباب الذين يبعثون الظن بهؤلاء المفسدين لا تفسدوا في الأرض ما بين إصبعيها وكان المنافقون يفسدون في الأرض ويقول إنما نحن مصلحون قال الله عز وجل كذبا لهم فلا إنهم هم المفسدون فلا في الله يفسدون هناك حركات تبدأ بإصلاح إصلاح المجتمعات الإسلامية وإقامة الخلافة وهم لا يأتون للناس إلا بالفساد ولا يربون الناس إلا على الكورة الفاسدة والعياذ بالله فعلينا إذا أردنا الإصلاح أن نسلك طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالإصلاح وخاصة رسول الكريم عليه الصلاة والسلام نسلك طريقه في الإصلاح بارك الله فيكم إصلاح العقائد إصلاح المناهج ربط الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله وما كان عليه الرسول من أخلاق وما كان عليه السلام الصالح من سير وأخلاق في العقل لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ولو أردنا أن يصلح بشيء آخر غير ما أصلح الأولين فلن يتأتى ذلك أبدا وبهذا الآن ترى التخبطات وهذه التخبطات تخبط السريع الذي نهايته السقوط والعياذ بالله. والله لا يعرف كيف يصيبهم ولا يسكت كيف يصيبهم بالناس ولا كيف يقول بالناس. والله ما عندنا شيء الا ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام. ما عندنا شيء للاصلاح الا ما جاء به الانبياء ولا سيما خاتم محمد صلى الله عليه وسلم. فلا طرق الاصلاح الا هذه. اما دعايا الاصلاح فهي دعايا الاصلاح المنافقون الشيعيين الرواقب الباطنيه كل احد دعايا الاصلاح. القران يكذبهم السنه تكذبهم صوفية الطرق كل أهل الضلال السياسيون والقرآن يرفض كل ما يلعب المدين. بارك الله فيك. فلابد إذن من الحضور والكتاب والسنة والاعتماد عليه في عقائدنا قبل كل شيء. عقائد إذا فسدت العقائد فسدت كل شيء وإذا صلحت صلح كل شيء. ألا وإن كنت القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالقلب الذي لا يقوم على عقيدة هو قلب فاسد. قلب فاسد فتفسد الجوارح وتفسد كل الحركات والأعمال والعياذ بالله. هذا أمر ضروري لا بد منه. الآية تقول لجميع المسلمين احترام الرأي احترام رأيك احترام رأيك لا يصب الصحابة كفرهم لا احترم رأيك ما فعل الله. قل الله كل مكان الله يعني المتحد بالقوم احترم رأيك. قل الله يصب لله احترم رأيك. قل هو الرجاء احترم رأيك. قل قل ها بارك الله فيك. بيضا يا الله احترم رأيك. هذا ما نفعل رأيك لا في اصلاح لا في نقدم نافذ الاصلاح تماما. هذا طريقا ما يبقى مجال الاصلاح. هذا طريقا ان كان يجيب الحيه بالحياه لكن هو هذا هو النبي. هذا خلق الله وما ارسل الرسول الى نوح اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. فنؤدب الناس لله عز وجل كل شيء ونعرفهم باسمائه وصفاته عليهم بالله به. فالله اذا صلحت هذه الاشياء يصلح ان شاء الله كل شيء. الله يرحمه.